بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، في بيت من بيوت الله. اجتمعتم لمدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله الذي وفق، الحمد لله الذي يسر، وهنيئا لكم هذا المقدم حين قدمتم إلى هذا المسجد لطلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني أنت حين خرجت من بيتك وأتيت إلى هذا المسجد ونيتك طلب العلم، فإنك تسلك طريق الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له؟ نعم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. قال: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها. أنت يا طالب العلم يستغفر لك من في السماوات، يستغفر لك من في الأرض. نعم، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات. من في السماوات؟ من الذي في السماوات؟ ملائكة الله المقربون، أولئك العباد المكرمون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يستغفرون لك، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أن ذاك الخلق العظيم أولئك العباد المكرمون يستغفرون لطلاب العلم. الله أكبر، ما أعظمها من رتبة وما أجلها من منزلة. يستغفر لك حملة العرش، يستغفر لك صفوة الخلق وهم الملائكة الذين لا يعصون الله أبدا، الذين أكرمهم الله عز وجل. كذا يستغفر لك من في الأرض. قال: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. إذن حتى المخلوقات السفلية تستغفر لك، حتى المخلوقات الأرضية تستغفر لك. قال: حتى الحيتان في الماء. هذه الحيتان وهذه الأسماك في قعر المحيطات والبحار تستغفر لك يا طالب العلم؟ قال: حتى النملة في جحرها. هذه الحشرات وهذه الهوام، هذه الوحوش الكاسرة في آجامها تستغفر لك؟ نعم، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنك وارث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك من ورثة الأنبياء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إذن أنت يا طالب العلم حين تخرج لطلب العلم تذهب لتأخذ بنصيبك من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لتأخذ بنصيبك من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تستغفر لك هذه الكائنات، يستغفر لك هذا الخلق العظيم، العالم العلوي والعالم السفلي، الجميع يستغفر لك، لأنك من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعى لأن تكون من عدول هذه الأمة. من عدول الأمة؟ هم نقلة الوحي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العالم يحتاج إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الماء والهواء. البشرية تحتاج إلى العلماء، إلى أهل العلم، إلى نقلة الوحي أكثر من حاجتهم للماء والهواء. لو عدم الماء والهواء كان في ذلك ماذا؟ غاية ما يكون، يكون ماذا يا إخوان؟ موت الإنسان، صحيح؟ إذا ما في أكسجين تموت، صحيح؟ طيب كان ماذا لو مت؟ إيش صار يعني لو مت؟ ما صار شيء، لأنك ميت، إن لم تموت اليوم ستموت غدا، وإن لم تجد ماء إيش صار؟ ما صار شيء، غاية ما في أنك ستموت. إذن إذا ما وجد البشر الماء والهواء غاية ما فيه عطب الدنيا، صحيح؟ يخسر الإنسان الدنيا. لكن إذا لم يوجد العلماء الذين ينقلون الوحي الذي أنزله الله عز وجل كان فيه عطب الآخرة، وعطب الآخرة أعظم من خسران الدنيا، خسارة الآخرة أعظم من خسارة الدنيا، صحيح أو لا؟ أما خسارة الدنيا فهي حاصلة، إذا ما حصلت اليوم تحصل بكرة، أنت ميت والناس كلها تموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فخسارة الدنيا حاصلة، كذا كذا حاصلة، الناس لن تخلد في الدنيا. لكن إذا عدم الوحي الذي أنزله الله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان في ذلك خسران الآخرة وهو أعظم. ولذلك نفع العلماء وانتفاع الناس بهم أكثر من انتفاعهم بالماء والهواء. ولذلك الأمة، لا ليست الأمة بل البشرية كلها تحتاج إلى أمثالكم، تحتاج إلى أمثالكم يا من تبينون للناس دين الله سبحانه وتعالى. الناس تحتاج إليكم أكثر من الأطباء. الآن يقولون والله البشرية تحتاج إلى الأطباء لمعالجة الأجساد. طيب إذا تسلطت الأمراض على دولة أو على بلد مثلا لا يوجد فيها أطباء، ماذا يحصل؟ موت الناس. لكن لو عدم بلد من العلماء ماذا يحصل؟ خسران الآخرة، وهذا أعظم. إذا ما يوجد في البلد، في أي بلد من بلاد الله عز وجل، لو أن قرية أو بلدا ما فيها من يبين لهم الحلال والحرام، ما فيها من يعلمهم الدين، ما فيها من يعلمهم العقيدة، ما فيها من يعلمهم التوحيد، ما فيها من يعلمهم كيف يعبدون الله، فيه هلاك آخرتهم. ولو عاشوا في الدنيا ما عاشوا، لا فائدة من عيشهم، لا فائدة من عيشهم إذا لم يعبدوا الله عز وجل، لأنهم ما أدوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا. لماذا خلق الخلق يا إخوان؟ ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل إلا لهدف واحد وهي عبادته سبحانه وتعالى. فإذا عطلت هذه العبادة ليت الإنسان ما وجد، كان ذلك أفضل خيرا له، لأنه إن وجد وما عبد الله وما وحده وما عرفه هو والبهيمة سواء، بل البهيمة خير منه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أليس كذلك؟ هكذا أو لا؟ ما لكم لا تنطقون؟ نعم هو كذلك. فإذن البشر يحتاجون إلى أمثالكم ممن ينقلون دين الله عز وجل. ولذلك كان البشر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حالهم؟ كانوا كالبهائم، كلهم، كل البشر على وجه الكرة الأرضية، عربهم وعجمهم كلهم كانوا كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يعبدون الله عز وجل إلا قليل منهم. ولذلك في الحديث أن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، مقتهم عربهم وعجمهم إلا فئاما من أهل الكتاب، منهم الذين كانوا على التوحيد، إلا قليلا الذين كانوا على التوحيد، وأما بقية البشر كلهم كانوا في ضلال. ولذلك مقتهم الله عز وجل حتى بعث إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فاستنقذهم من الظلمات إلى النور. استنقذنا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. وإلا طيب، وإلا البشر ما كانوا يعبدون الله عز وجل قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البهيمة أفضل، لما؟ لأن البهيمة في الآخرة لا تدخل النار، إنما تحيا ثم يكون القصاص بينها، ثم يقول لها، يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، لا تدخل جنة ولا نارا، يعني ما في عذاب للبهيمة. وأما الإنسان الذي ما عبد الله وما وحده ومات على الكفر يخلد في نار جهنم. ولذلك في ذلك اليوم حين يقضى بين البهائم قبل البشر، يقضى بين البهائم قبل البشر ثم يقال لها كن ترابا فتكون ترابا، يتمنى الكافر أن لو كان في الدنيا بهيمة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. لما؟ لأن هذا الكافر خلق في الدنيا ليعبد الله فعطل هذه الوظيفة وما عبد الله عز وجل، فكان دون البهيمة بل كان ميتا. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم حين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يناظر أهل مكة، يناظر كفار قريش، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى. هل كانوا موتى يومئذ؟ هل كان أبو جهل وأبو لهب وأمية وتلك الجماعة الكافرة هل كانوا موتى؟ ما كانوا موتى. طيب لماذا يقول الله إنك لا تسمع الموتى؟ لأنهم عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا فكانوا أمواتا. قال وما أنت بمسمع من في القبور، هل كانوا في القبور وقتها؟ ما كانوا في القبور. لماذا قال الله وما أنت بمسمع من في القبور؟ الله يجزاك خير عبد المجيد، الله يثيبك. لماذا قال له وما أنت بمسمع من في القبور؟ لأنهم عطلوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا فكانوا أمواتا، فكانوا أمواتا. ولذلك إخوتي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن الفرق بين الحي والميت ليس هو أن الحي يأكل ويشرب ويتنفس والميت لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس، لا، الفرق بين الحي والميت أن الحي يعبد الله عز وجل والميت لا يعبد الله عز وجل، هذا الفرق. ولذلك أنت تعبد الله، متى تنقطع هذه العبادة؟ إذا مت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث. ولذلك إذا مات الإنسان توقفت وظيفته، انتهت الوظيفة، هذا الفرق بين الحي والميت. خلاصة القول، لا أريد أن أسترسل في هذا الباب، خلاصة القول أنتم يا طلاب العلم أنتم صفوة الصفوة من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنكم تقومون بوظيفة الأنبياء. ما وظيفة الأنبياء؟ تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ الجواب لا أحد، لا أحد. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه المهمة التي أنتم تقومون بها وهي طلب العلم ثم تبليغه بعد ذلك، طلب العلم لرفع الجهل عن نفسك، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه يعني تبليغه للغير. هذه وظيفة الأنبياء والرسل، وهي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. من الخلفاء؟ العلماء، العلماء الذين يخلفونه في تبليغ الرسالة، في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا المتن الصغير الذي سنتدارسه معا بإذن الله عز وجل هو متن الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد طلب مني أن أنهي هذا الكتاب في مجلس واحد، يعني اليوم بس، مو كذا، من دحين إلى بعد العشاء هكذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نفعل؟ وإلا هذا الكتاب لا يمكن أن يدرس في مجلس واحد، ولا في عشرة، ولا في عشرة مجالس، ولا في عشرين مجلسا، ولا في أربعين مجلسا. لو أعطينا كل حديث على أقل تقدير مجلس كمجلسنا يحتاج إلى 40 مجلسا أو إلى 42 مجلسا. لكن كما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. عبد المجيد يقول جله، جله يعني إذا ما تقدر تأخذ 100% تأخذ 90%. طيب إحنا ما حنا نقدر نجيب 90%، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني لا يترك بالكلية ولو 5%، ولو 5%. ولعل هذا أقرب أن يقال، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يلا اقرأ، تقرأ يوسف إن شاء الله. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، بسم الله الرحمن الرحيم، رب تمم ويسر برحمتك. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. الحمد لله رب العالمين، قيوم، مدبر، كلها مجرورة. نعم، الحمد لله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: دخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قال: وقد صدق. نعم، هذا الحديث كثرت طرقه، ومع كثرة طرقه هو حديث ضعيف باتفاق كما قال النووي رحمه الله تعالى. كثرت طرقه ومع ذلك هو ضعيف باتفاق شديد الضعف، ومع ذلك أخذ به جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، وألفوا كتبا في الأربعين، ألفوا كتبا في الأربعين مع ضعف هذا الحديث، مع ضعف هذا الحديث، وذلك لأن الحديث إذا ضعف ليس معناه أنه لم يصدر من نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض طلبة العلم يقول هذا الحديث ضعيف، معناها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحيح، ليس بصحيح. الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضوع لا الضعيف، مهما اشتد ضعفه ليس معناه أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما معناه أنه افتقد شرطا من شروط الصحة، شروط الصحة الخمسة التي تعرفونها، التي لا يصح الحديث إلا بها. إذا فقد في الحديث شرط من هذه الشروط الخمسة كان الحديث ضعيفا، ولا يلزم من ذلك أنه لم يصدر من نبينا صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تضعف على حسب ضعفه، تضعف لكنها لا تضمحل، لا تنعدم، لا كالموضوع، الموضوع نلزم أنه مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الضعيف لا نجزم أنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نجزم به أن نسبته إليه ضعيفة ولا نقطع به. بل في الأحكام، في الأحكام قد لا نجد حديثا إلا ضعيفا نستند عليه في استنباط حكم. ولذلك بعض طلبة العلم، وقد ناقشني بعضهم في هذا، يقول لماذا أصحاب السنن أوردوا بعض الأحاديث الضعيفة في كتبهم، أصحاب السنن كالسنن الأربعة، لماذا أبو داود في سننه أورد جملة من الأحاديث الضعيفة، لماذا الترمذي أورد أحاديث ضعيفة أكثر مما عند أبي داود، الضعيف عند الترمذي أكثر مما عند أبي داود، لماذا النسائي أورد بعض الأحاديث الضعيفة مع أن الضعيف عنده أقل مما عند أبي داود والترمذي، ولماذا ابن ماجه أورد بعض الأحاديث الضعيفة. يا أخي الكريم، حتى بعضهم يقول ينبغي أن تجرد هذه الكتب، هذا قال لي أحدهم، من هذه الأحاديث وترمى هذه الأحاديث ويكتفى بالصحيح. يا حبيبي، إذا اكتفينا بالصحيح حتتورط الأمة، لأنها لن تجد في كثير من المسائل الفقهية نصوص تعتمد عليها. عندنا جملة من المسائل، كثير من المسائل، اعتماد الفقهاء على حديث ضعيف، والإمام أحمد يرى أن الأخذ بالضعيف أولى من رأي الرجال. لو عندنا مسألة فيه حديث ضعيف وفيه اجتهاد فقيه، أيهما أولى بالأخذ به؟ الحديث الضعيف، لأنه فيه نسبة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه هذا الحديث، بخلاف ذاك، ذاك اجتهاد فقيه مجرد. ولذلك ليس معنى كون الحديث ضعيف أنه لا يؤخذ به، خاصة في الأحكام، في الأحكام أحيانا لا نجد إلا حديثا ضعيفا نعمل به، بل ربما تجد بعض المسائل الفقهية مسائل إجماعية لا خلاف فيها بين الفقهاء، ومعتمد المسألة حديث ضعيف، كحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صححه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة، لكن ما زاد على هذا إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا ضعيف، هذا ضعيف. والفقهاء يأخذون بهذه، بمعنى هذه الزيادة إجماعا، أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بنجاسة تنجس الماء، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، قلتين أو أكثر. لو عندنا ماء ووقعت فيه نجاسة، بال فيه إنسان أو وقعت فيه عذرة وتغيرت أوصاف الماء، هذا الماء ما حكمه؟ نجس باتفاق، نجس باتفاق. ولذلك ليس معنى كون الحديث ضعيف أننا لا نأخذ به برمته بكليته، لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. بل تجد في كثير من المسائل الفقهية ما نجد إلا هذا الحديث. ولذلك أبو داود في رسالته لأهل مكة ماذا قال؟ ذكر أنه جمع في كتابه الأحاديث التي أفتى بها أهل العلم، أو كانت معتمد الفقهاء في الفتية، يعني كل حديث استنبط منه حكم فقهي أورده، سواء كان ضعيفا أو كان صحيحا، قال وما كان فيه وهن شديد فإني سأبينه، وما سكت عنه فهو صالح. إذن قد يستنبط الفقهاء بعض المسائل الفقهية من حديث ضعيف لأنه ما عندهم إلا هذا الحديث في الباب، وهذا أفضل من الأخذ بالرأي المجرد، الرأي المجرد، فهمنا؟ ولذلك هذه معلومة لا بد أن نعرفها معاشر طلاب العلم. بعض طلاب العلم قال حديث ضعيف خلاص ارمي به، لا يا أخي ليس بصحيح هذا الكلام، فهمنا؟ وليس معنى قولنا هذا الحديث ضعيف أن النبي ما قاله صلى الله عليه أو ما صدر منه، لا، إنما نسبته إليه ضعيفة افتقد شرطا من شروط الصحة. ولذلك انظروا لما قال بعض أهل العلم أن في المسند 4 أحاديث موضوعة، لما ذكر بعضهم أن في مسند الإمام أحمد 4 أحاديث موضوعة، أما فيها ضعيف هذا كثير، هذا ما في خلاف بين الفقهاء بين المحدثين أن المسند فيه ضعيف كثير وأن فيه المنكر والواهي الشديد كثير، لكن هل فيه موضوع؟ بعضهم يقول فيه 4 أحاديث. الحافظ ابن حجر أقام الدنيا وما أقعدها على هذه 4 الأحاديث، وألف رسالته التي تعرفون في الذب عن مسند الإمام أحمد ليثبت أن هذه 4 ليست موضوعة بل واهية جدا جدا جدا. طيب إيش الفرق؟ في فرق لو ما في فرق؟ ما أقام الدنيا وأقعدها على 4 أحاديث من ضمن 40,000 حديث فيما يذكرون، والموجود يثبت أنه أقل من هذا العدد حتى ما وصل 30,000 حديث قرابه 28,000 حديث، لكن المتقدمين يقولون أن المسند فيه 40,000 حديث. ما علينا، ف4 أحاديث والحافظ ابن حجر يدافع عنها دفاعا شديدا ليثبت أنها ليست موضوعة لكنها واهية جدا جدا جدا. فعلى كل حال يعني ما يعتقده كثير من صغار طلبة العلم أن الموضوعة أن الضعيفة كالموضوع هذا ليس بصحيح، الضعيف ليس كالموضوع، الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضعيف ليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، يعني في احتمال صحيح ولو كان ضعيفا. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك. نعم، هو أول من صنف في ذا الباب فيما يعلم فيما ذكره أهل العلم أن أول من ألف في هذا الباب، يعني في جمع 40 حديثا في باب واحد أخذا بهذا الحديث، هو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك لكن كتابه ما وصلنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي. الحسن بن سفيان كتابه مطبوع، طبعه الشيخ محمد بن ناصر العجمي أكثر من طبعة، وهو أقدم كتاب في هذا الباب يبلغنا، أقدم كتاب في هذا الباب يعني في باب 40 يبلغنا، وهو كتاب النسوي. نعم، أو الفسوي. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأبو بكر الآجري. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو نعيم. نعم. أحسن الله إليكم. وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد المانيني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل هذا لا يسلم له، هذا لا يسلم للشيخ رحمه الله تعالى حين يقول وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، هذا ليس موضع إجماع أبدا يقول في فضائل الأعمال، بل خالف في ذلك جماعة من أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أنه لا يعمل به في فضائل الأعمال، وهكذا في المسائل الفقهية إذا وجد غيره، لكن إذا لم يوجد في الباب إلا هو يأخذ به الفقهاء، لكن إذا وجد غيره لا يأخذون به في الأحكام، فهمنا؟ نعم. اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. يقول: ومع هذا ليس اعتمادي على هذا الحديث في تأليف هذا الكتاب، يعني ما اعتمدت على هذا الحديث الضعيف مع كون جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال موضع إجماع يعني عنده، وهذا كما قلنا غير مسلم للشيخ رحمه الله تعالى، نازعه فيه أهل العلم، لكن هو يذكر الإجماع كما سمعتم وكما هو بين أيديكم، يقول مع ذلك أنا لم أعتمد في تأليفي لهذا الكتاب على هذا الحديث، إنما اعتمدت على حديث آخر صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، نظر الله يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، بنظرة الوجه لمن يبلغ عنه، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، في أصول الدين يعني في العقيدة. يقول: هؤلاء الذين ألفوا في الأربعين، الذين جمعوا أربعين حديثا، اختلفت طرائقهم، فمنهم من جمع أربعين حديثا في التوحيد، ومنهم من جمع أربعين حديثا في مسألة واحدة كأخلاق العلماء للآجري مثلا، كأخلاق حملة القرآن للآجري مثلا، فيأتي العالم إلى باب معين ويجمع أربعين حديثا. يقول: أنا ما فعلت هكذا، أنا أخذت كل ذلك، جمعت من كل بحر قطرة ومن كل بستان زهرة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم. أذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. لماذا يقول هكذا؟ لأن الأصل عند المحدثين أن الحديث إنما يحفظ بإسناده، أن الحديث إنما يحفظ بإسناده، وهكذا كانت طريقة المتقدمين، لا يحفظون الحديث إلا بإسناده، لا يحفظون المتن وحده. لكن لما تطاول الزمان طالت الأسانيد، يعني في الصدر الأول كانت الأسانيد قصيرة، يعني الصحابة ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فيحفظ الأحاديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة، فالإسناد قصير، يحفظ شيخه فقط الذي ينقل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع التابعين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتين. أتباع التابعين يعني كمالك رحمه الله وهو من أتباع التابعين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتين، التابعي والصحابي. يعني مالك لما يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع ابن عمر واسطتين، إذن الحفظ سهل. تابع الأتباع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاث وسائط، الحفظ سهل. لكن كلما تطاول الزمان طالت الأسانيد، فلما طالت الأسانيد يعسر على الناس أن يحفظوا. يعني مثلا في زمن المصنف تجد الأسانيد عشارية وتساعية مثلا، وقليل ربما تكون ثمانية، فهذه يصعب على طلاب العلم المبتدئين أن يحفظوها. ولذلك في العصور المتأخرة ظهرت كتب في الحديث في محذوفة الأسانيد، كهذا الذي بين أيديكم، هذا الكتاب الذي هو الأربعين للإمام النووي، وكتاب العمدة مثلا لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وغيرها من الكتب التي جمعت محذوفة الأسانيد. والغرض من هذا تيسير الحفظ، لأنها إن ذكرت بأسانيدها، إن ذكرت بأسانيدها عسر على الطلاب حفظها، ولم يكن الحال كما كان عليه الحال في الزمان الأول لقصر أسانيد المتقدمين. ولذلك هنا المصنف يقول: وقد جمعت هذه الأحاديث الأربعين محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها، وإن كانت أسانيدها عندي. يقول أسانيد هذه الأحاديث موجودة عندي بحمد الله عز وجل، لكنني ذكرتها محذوفة الأسانيد لتحفظ. ولذلك هذا المتن ليس للدراسة فقط، بل هو للدراسة والحفظ والحفظ. وطالب العلم إذا ما يحفظ ولو على الأقل هذا المتن المختصر الأربعين للنووي، فليبحث له عن عمل آخر. أمس كنت أقرأ يعني عبارة جاءتني في الواتس أعجبتني كثيرا وطلبت لها، عبارة كتبها الشيخ صالح آل الشيخ الوزير، وزير الشؤون الإسلامية، يقول أنه سأل محمود شاكر عن كتاب في اللغة يقرأه ويدمن النظر فيه، فقال عليك بلسان العرب. يقول فاستثقلت الموضوع، لسان العرب يعني أدمن النظر فيه حتى يعني يكاد يستظهره، وطلب كتاب في اللغة يكثر قراءته وإدمان النظر فيه حتى يستظهره، حتى تكون اللغة حاضرة بين يديه. فقال عليك بلسان العرب، فاستثقله الشيخ فقال لسان العرب يا شيخ كبير، شوف لي شيء مختصر. قال له ابحث لك عن شغل آخر، يعني لا تصلح لطلب العلم، ابحث لك شغل غير طلب العلم. يقول فكانت هذه العبارة سببا لدفعي في طلب العلم وفي شحذ همتي. وصدق وصدق، يعني عبارة صراحة تشحذ الهمة. يعني إذا أنت لست أهلا لأن تطالع لسان العرب لتتمكن من اللغة، يعني لا تصلح لطلب العلم، ما تصلح أن تكون طالب علم، شوف لك شغلة أخرى، روح سوق الخضرة بيع لك خضار ولا بيع لك حبحب ولا شيء، لكن لا تصلح أن تكون طالب علم يا عبد المجيد. وأنا أقول طالب العلم، طالب علم الحديث الذي لا يحفظ الأربعين النووية إيش يسوي في طلب العلم؟ يروح يشوف له شغلة ثانية، ما يصلح يكون طالب علم وهو لا يحفظ هذا المتن المختصر. ولذلك عبد المجيد يضحك، أنا طبعا أحب عبد المجيد كثيرا، ولذلك يعني أخاف أقول يا فلان يزعل، لأنه أحيانا تعليقاتي تكون شوية شديدة، أما أعرف عبد المجيد ما يزعل، فعشان كذا أخذ راحتي معه. الله يدعي ابني الصغير، حرام عليك، ابني الصغير لسه في الابتدائي، بل ابني الكبير ما شاء الله، اللهم بارك. طالب العلم ينبغي عليه أن يحفظ في كل علم متنا، وإلا لا تقول عن نفسك طالب علم. طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن المفروض يستحي يقول عن نفسه أنه طالب علم. طالب العلم الذي لا يحفظ متنا في كل علم في كل فن المفروض يستحي على وجهه يقول أنا طالب علم. أنت لست طالب علم، أنت تحضر مجالس العلم يعني حليلك مثقف، يعني عندك شيء من الثقافة، لكنك لست طالب علم. طالب العلم اللي هو الذي يأخذ من كل فن شيئا، من كل شيء شيئا، ومن شيء كل شيء. تعرفون هذه العبارة، شرحتها مرارا. طالب العلم هو الذي يأخذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. كالنحلة، النحلة يا إخوان لو جاءت وأخذت ثمرة واحدة، لو جرست هذه النحلة، لو جرست زهرة واحدة عسلها لا ينفع، لكن متى ينفع؟ لو أكلت من كل الثمرات. الله عز وجل ماذا يقول؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم ماذا قال؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالنحلة لما تأخذ من هذه الزهرة ومن هذه الزهرة ومن هذه الزهرة تخرج لك خلاصة رحيق هذه الأزهار يكون فيه شفاء للناس. كذلك طالب العلم، طالب العلم يأخذ من هذا العلم ومن هذا العلم ومن هذا العلم ومن هذا العلم، ثم يخرج لنا علما عسلا مصفى يخرج من فكره ومن علمه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم هكذا، نعم اقرأ حبيبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم تبيعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هذا في الأخير، هذا في الأخير، أكثر المتون هذا الباب محذوف فيها، أكثر الطبعات أقصد، كثير من الطبعات هذا الباب الأخير الذي بين فيها خفي ألفاظ هذه الأحاديث محذوفة في كثير من الطبعات. تجد بعض الطبعات حتى تحذف مقدمة المصنف، وهذا عيب في الطبعة، يحذفون مقدمة النووي ويحذفون هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله ليشرح بعض الألفاظ الغريبة في هذه الأحاديث 42. فكثير من الطبعات تحذف هذا وتحذف هذا، وهذا عيب في الطبعة، والأصل أن الكتاب يبقى كما هو كاملا كما وضعه مصنفه. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره على الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث متفق عليه، لا يخفى عليكم، لا أريد أن أطيل فيه لأنه معلوم عندكم لأن هذا الحديث صدره جماعة من أهل العلم كتبهم، صدروا بهذا الحديث كتبهم كالبخاري رحمه الله تعالى، وهكذا اقتفى أثره إمامنا النووي رحمه الله تعالى، وكذا عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة. والحديث قد شرح لكم أظنه مرارا فلا أطيل البحث فيه، لكن أتكلم في نقطة واحدة، وهي أنه لن يبارك لك يا طالب العلم في شيء إلا على قدر نيتك، إلا على قدر نيتك. صفت نيتك بورك لك بإذن الله عز وجل. ولذلك تعلمون هذا، درستموه في الجامعة وفي غير الجامعة، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أن العلماء حين تحيروا في سبب إيراد البخاري لهذا الحديث في أول كتابه، أليس كذلك؟ قالوا لماذا أورد البخاري هذا الحديث في أول كتابه؟ هل له تعلق بالترجمة أو لا؟ البخاري ماذا قال في ترجمة كتابه؟ كتاب بدء الوحي باب، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير وساق الحديث وساق السند وذكر هذا الحديث. فكثير من الشراح يقول ما في تعلق بين الحديث والباب، وش دخل الحديث بالباب؟ الباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إنما الأعمال بالنيات، وش دخل الحديث بالباب؟ هل هناك تعلق أو لا؟ فبعضهم يقول لا تعلق بينهما، إنما أورده مورد خطبة الكتاب. خطبة الكتاب يعني مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. قالوا ولذلك خرم الحديث، البخاري في هذا الموضوع، في هذا الموضع خرم الحديث، يعني ما أورده تاما، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هكذا أورده البخاري في هذا الموضع. قالوا خرم الحديث يعني اختصره، حذف عبارة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أوردها بهذا اللفظ، أورده بهذا اللفظ في مواضع كثيرة، لكن في هذا الموضع في أول موضع أورده مختصرا. لما؟ قالوا أورده مورد خطبة الكتاب، يعني بدل المقدمة، كأنه يقول الله أعلم بنيتي، إن كنت أوردت، إن كنت جمعت هذا الكتاب وألفته وأنا أريد به وجه الله سيبارك الله لي، وإلا لن يبارك لي. وكي لا يزكي نفسه حذف العبارة الأولى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قالوا إذن أورده مورد، طبعا هناك تفصيلات أخرى لا أريد أن أتكلم فيها، لكن باختصار لن يبارك لك يا طالب العلم إلا على قدر نيتك. ولذلك لا تقدم على عمل إلا وأنت تخلص النية لله عز وجل، أحسن نيتك قبل أن تخوض أي عمل كان، فإنك على قدر نيتك تؤجر بإذن الله عز وجل. ولذلك انظروا إلى البركة التي وضعها الله عز وجل في صحيح البخاري، فلعله والله أعلم اطلع الله على صدق نية البخاري فبارك له. قل مثل ذلك في صاحبنا الإمام النووي هذا الكتاب، الآن هو في المقدمة لما ذكر جماعة من أهل العلم ألفوا في الأربعينيات، أين تلك الكتب؟ أكثرنا لا يعرفها، صحيح أو لا؟ لماذا هذا الكتاب بورك فيه هذه البركة حتى لا تكاد تجد طالب علم إلا وهو يحفظ الأربعين النووية، ولا تكاد تجد طالب علم يبتدئ طلب علم الحديث إلا ويبدأ بالأربعين النووية؟ لماذا بورك له؟ الله أعلم، لكن لعل الله اطلع على صدق نية هذا الرجل فبارك له، ليس فقط في هذا الكتاب، في كتبه كلها، يعني كتب النووي عمدة، كل كتاب في بابه، يعني الأربعين النووية في بابها عمدة، رياض الصالحين في بابه عمدة، صحيح أو لا؟ الأذكار في بابه عمدة، المنهاج عند الشافعية عمدة الشافعية، صحيح أو لا؟ ومن درس المنهاج صار فقيها شافعيا، ولذلك كان الشافعية يقولون من قرأ المنهاج هاج، من قرأ المنهاج هاج، شرحه على مسلم مع أنه شرح مختصر جدا، شرح النووي على مسلم شرح مختصر جدا مأخوذ من ممن قبله، ومع ذلك انظروا كيف وضع الله البركة في مصنفاته. هذا العمر الحقيقي يا أخوان، هذه الحياة الحقيقية. نحن قلنا قبل قليل أن حياتك الحقيقية هي التي أنت أديت الوظيفة التي من أجلها خلقت فيها، هذا قلناه قبل قليل أو قلنا نحوه أو قريبا منه، قلنا هذا، قلنا أنت خلقت من أجل عبادة الله، أليس كذلك؟ فكل لحظة تضيع من حياتك في غير هذه الوظيفة هذه الحياة هدر. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يندمون إلا على لحظة مضت عليهم في الدنيا ما ذكروا الله عز وجل فيها. وفي حديث آخر يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترى. ترى يعني حسرة وندامة. لما؟ لأن هذا الوقت من عمرك أنت أضعته في غير الوظيفة التي من أجلها خلق راحت هدرا. إذن حياتك الحقيقية هي التي تقضيها في الوظيفة التي من أجلها خلق، والباقي لا يعد لك. ولذلك لما ذكرت لكم سابقا في مجلس آخر قصة مخيريق ذاك اليهودي الحبر الذي جاء وأسلم يوم أحد، يوم أحد، طيب والفترة اللي راحت كان يهوديا منذ أن قدم النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وهو محاد لله ورسوله إلى السنة الثالثة من الهجرة في غزوة أحد، يأتي ويسلم ويدخل المعركة ويقتل شهيدا، دخل الجنة وما سجد لله سجدا. إذن حياته هذا اليوم، يعني لو مات قبله بيوم كان إلى النار لأنه كان يموت على يهوديته على كفره. حياته الحقيقية هذا اليوم الذي عبد الله فيه ودخل الجنة، دخل الجنة وما سجد لله سجدا. أنت أيضا حياتك الحقيقية هي التي تقضيها في طاعة الله. متى توقفت أنت ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي لا يذكر ربه ميت ولو كان يتنفس ويأكل ويشرب ويمشي على وجه الأرض، والذي يعبد الله يعني الرصيد ما توقف. أنت إذا عبدت الله كتبت أعمالك في موازين حسناتك أو لا تكتب أو ما تكتب تكتب. هذا الرصيد اللي عندك هناك عند الله عز وجل، تسبح تسبيحة كتبت، تحمد الله يكتب، تصلي تأمر بمعروف تنهى عنه، تتبسم في وجه أخيك يكتب لك. متى ما هذا الرصيد توقف جمد حسابك طويت صحائف أعمالك أنت ميت. ولذلك حين تموت ما تستطيع تفعل شيء من هذا القبيل، ينقطع عملك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. لكن بعض الناس يعيشون حتى بعد الموت، حتى بعد الموت كيف تبقى لهم أعمال بعد الموت؟ فلا يتوقف عملهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؟ إذن هذا عمله ما انقطع، ماشي من هذه الطرق. أقول وهذه حياة أخرى، الحياة الحقيقية هي التي تزداد أنت فيها درجة عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو مت. ولذلك انظروا يا إخوان، هذا الرجل ما عاش في الدنيا كثيرا، مات عمره كم سنة؟ 45 سنة، 45 سنة بالضبط، لكن أجره إن شاء الله ما انقطع إلى الآن بإذن الله. انظروا الآن نحن اجتمعنا لنقرأ هذا الكتاب وبإذن الله عز وجل يكتب في موازين حسناته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو علم ينتفع به، وقد ترك علما ينتفع به. لا تكاد تجد مجلس الشيخ خالد رجب يصلي العصر ويفتح رياض الصالحين ويقول: قال النووي رحمه الله تعالى، ويذكر أحاديث يكتب في موازين. تقراها ولا ما تقراها يا شيخ رياض الصالحين؟ ها رياض لا تكاد تجد إمام مسجد إلا بعد العصر تلقى هذه رياض الصالحين من أولويات الكتب التي تقرأ في مساجد المسلمين. أنا ما أدري إيش اللي كان بين هذا الرجل وبين الله عز وجل حتى بورك له هذه البركة. أنا ما أدري ما الذي كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى حتى بارك له هذه البركة. لا تكاد تجد مسجد في مساجد في بلاد الله عز وجل إلا ورياض الصالحين يقرأ فيه. قل مثل ذلك في كل أئمتنا ومشايخنا. البخاري مثلا رحمة الله عليه، ما في خطيب جمعة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه البخاري إلا وإن شاء الله يكتب في موازين حسنات البخاري. ولا طالب علم يقرأ البخاري ولا شيخ ولا تلمي إلا ويؤجر. هذه الحياة الحقيقية يا طلاب العلم، أنا أريدكم أن تعيشوا هذه الحياة. احرص أن يبقى عملك بعد موتك، احرص أن لا ينقطع عملك بموتك، احرص أن لا تموت بموتك، احرص أن تعيش بعد موتك. كيف؟ بهذا العلم. بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم إنسانا. تخيل لو علمت إنسانا الوضوء مثلا، أو علمته ما هو أهم من الوضوء، علمته التوحيد لا إله إلا الله. أسلم رجل على يدك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا لن يعمل عملا بعد ذلك إلا ويكتب في موازين حسناتك مثل ما يكتب في موازين حسناته. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فهذا الرجل يحسد ولا ما يحسد؟ يحسد يحسد حسد غبطة ولا مو كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في هذه منها. جزاه الله عنا خيرا الإمام النووي، وجزا الله أئمتنا كل خير وعلماءنا، يعني حتى مشايخنا، يعني نحن نغبط مشايخنا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما يغبط؟ والله يغبط، والله نحسده رحمة الله عليه. مات له الآن 19 سنة ميت من 1420، وإلى الآن علمه ينشر ويكتب بإذن الله في موازين حسناته. شيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه من عثيمين توفي، لكن إلى الآن علمه يدرس، ما يدرس له علم ولا يسمع طالب علم شريط له ولا يسمع له فتوى ولا يقرأ له كتاب إلا ويكتب بإذن الله عز وجل في موازين حسناته. وقل مثل هذا في كل علمائنا، ولذلك كن مثلهم. إياك أن تموت بموتك، إياك أن ينتهي أجرك بموتك، فهمت؟ احرص أن تعيش حتى بعد موتك. كيف؟ رصيدك ما يتوقف ما يجمد، أنت ميت في قبرك والحسنات تدخل. بسبب ماذا؟ بسبب دعوتك إلى الله، نشر هذا العلم، تبليغ دين الله عز وجل. بلغوا عني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردجبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل جديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن عماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلفت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم، نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشرح هذا الحديث يطول، لكننا سنذكر بعض الجوانب في هذا الحديث. كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون من الأسئلة، وربما سأل بعضهم أسئلة ما ينبغي أن تسأل، فنهوا عن السؤال. نهاهم الله أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا، وكذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم الله عز وجل أنهم إذا أرادوا أن يسألوا يقدموا بين يدي نجواهم صدقة يتصدقون بها. إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا راح تصدقوا، بعدين تعال اسأل. لما؟ لأن بعضهم ربما يسأل سؤالا سؤال تعنت ربما يكون فيه ضرر على الأمة بسبب سؤاله، كحال بني إسرائيل حين حصل عندهم القتيل وأرادوا أن يعلموا من الذي قتل. قال الله عز وجل لموسى: مرهم أن يذبحوا بقرة. قال: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أخذوا أية بقرة أجزأتهم. قال لهم: اذبحوا بقرة نكرة، لو أخذوا أطرف بقرة وذبحوها قضي الأمر. لكنهم تعنتوا في الأسئلة، ما هي، ما لونها، فشددوا فشدد عليهم. فكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم ربما يسأل بعض الأسئلة التي ما ينبغي أن تسأل، ويتركون ما هو أهم. حتى أن بعضهم يسأل عن شاته التي ضاعت: أين شاتي يا رسول الله؟ أين بعيري الذي ضل؟ يعني أسئلة. فنهوا عن السؤال، نهوا عن السؤال ما لم يكن سؤال مستفيد، وربما تركوا الأفضل وسألوا عن المفضول. ولذلك جاءهم جبريل يعلمهم، يسألوا عن أي شيء. ولذلك في بعض الألفاظ عند مسلم قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم إذ لم تسألوا، يعني ما سألتم عما هو أهم وهو أصول الدين العقيدة الإسلام الإيمان، ولذلك جاء يعلمكم من الذي تسألون عنه، تسألوا عن المهمات العظيمة. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه حين ذكر أنهم نهوا عن السؤال عن إكثار الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل، يعني لنسمع الجواب، لأن هذا النهي لنا نحن معشر أهل المدينة من هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعرابي الذي يأتي من الأعراب هذا يسأل عما بدا له. قال فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل، لأنه إن لم يكن عاقلا يسأل عن أمور غير مهمة، لكن إن كان عاقلا يسأل عن المهمات. هذا في قصة ضمام بن ثعلبة. ولذلك نقل لنا حديث أنس قدم هذه المقدمة ونقل لنا حديث ضمام، وأسئلة ضمام كلها كانت في ماذا؟ في المهمات. سأل عن الإسلام وأركان الإسلام، أليس كذلك؟ وهكذا هنا جاء جبريل يعلمهم كيف يسألوا وعن أي شيء يسألوا. فجاء ثم جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة، واختلف الشراح في هيئة هذه الجلسة. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هيئة دخوله، قال اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، يعني غير مسافر، لأن المسافر في ذاك الزمان الذي يسافر في الصحراء تتسخ ثيابه تغبر لأنهم يسيرون في الرمال تراب، ويشعث رأسه، فيأتي المسافر وعليه أمارات السفر من اتساخ الثياب وشعث الشعر، لكن هذا ليست عليه هذه الآثار، إذن هو من أهل البلد من أهل المدينة، لكن لا يعرفه أحد، والمدينة قرية صغيرة في ذاك الوقت، كل سكان المدينة الجميع يعرف بعضهم بعضا، هكذا كنا قبل 40 سنة لما كنا في قبل 40 سنة في المدينة، كل أهل المدينة يعرف كل أهل المدينة، يعني ما في أحد غير معروف، لو دخل الغريب يعرف هذا غريب. نعم أدركنا ذلك، لعل الشيخ خالد يذكر شيء من هذا القبيل، صح؟ نعم ما شاء الله، أنا أتكلم عن 40 يعني لما وصلنا سن الإدراك، وإلا كلنا أنا وإنت عدينا 50 الحمد لله، سأل الله يختم لنا ولك وللجميع بالإيمان. طيب هذا الرجل الذي دخل لو كان مسافرا ظهرت عليه أمارات السفر، أمارات السفر غير ظاهر عليه، نظيف الشعر نظيف الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني الشعر ما صار أبيض بالغبار مغبر، والثياب غير متسخة، إذن هو من أهل البلد، لكن ما يعرف أحد، إذن هو غير من أهل، ليس من أهل البلد، إذن حاله محيرة. قال ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب حتى ألزق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين اهتمامه بالموضوع. قال ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ الضمير هنا عائد إلى من؟ إلى جبريل أو إلى النبي؟ قولين اللهم صل عليهما. فقول أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لاهتمامه بما يسأل، وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين اهتمامه بما سيسأل، وبعضهم يقول لا الضمير عائد إليه، ووضع كفيه على فخذيه يعني فخذي نفسه، يعني كأنه يعلمهم كيف يتأدب في الجلسة، هكذا قال بعضهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، تقول يا عبد المجيد يا يوسف يا عبد الله يا محمد يا علي، يعني لا تقول يا محمد يا كذا، بل قلوا يا رسول الله يا نبي الله. والله عز وجل لم ينادي نبيه في القرآن ولا في موضع باسمه أبدا، ولا مرة في القرآن قال يا محمد، مع أنه قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، قال يا إبراهيم يا لوط يا عيسى يا نوح يا هود يا صالح، لكن في القرآن يا محمد ما في، ولا في موضع يا محمد، في محمد رسول الله مثلا، لكن ما في بالنداء يا محمد، لكن في يا أيها النبي اتق الله يا أيها الرسول بلغ، فالله عز وجل ناداه بالرسالة والنبوة يا أيها النبي يا أيها الرسول، لكن جبريل قال يا محمد ليعمي حاله عن الناس، لأن هذا نداء الأعراب في ذاك الزمان، الصحابة كانوا لا يقولون يا محمد، يقولون يا رسول الله يا نبي الله، لكن من جاء من الأعراب كانوا يقولون يا محمد، كما قال ضمار بن ثعلبة ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. وهنا أيضا ثم بدأ يسأل عن الدائرة الأوسع، ثم صار يضيق ويضيق، يعني الدائرة الأوسع وهي دائرة الإسلام، فسأل عن الإسلام. طبعا تفصيلات هذه الأسئلة تعرفونها، لكن الذي أشكل على الصحابة أنه حين بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الإنسان لا يسأل إلا عن أمر لا يعرفه، أنت تسأل عن شيء لا تعرفه، وجبريل حين قال صدقت معناها يعرف الجواب، فإذا تعرف الجواب لماذا تسأل؟ هو لا يسأل لأنه لا يعرف الجواب، بل هو الذي يأتي بالخبر من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو الواسطة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتي بالوحي، ليس كذلك؟ هو يعلم الجواب، لكن هو يريدكم أنتم أن تسمعوا، أنا أسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لتتعلموا أنتم، لا لأتعلم أنا، فهمنا؟ قال عجبنا له يسأله ويصدقه. بقية الإجابات تعرفونها ونرسموها، لكن أنا أركز على نقطة واحدة وهي قوله فأخبرني عن أماراتها، أماراتها يعني علاماتها، علامات الساعة. فقال أن تلد الأمة ربتها، وفي حديث البخاري حديث أبي هريرة أن تلد الأمة ربها. الحافظ ذكر عدد كبير من الأقوال في تفسير ربها، قال أو ربتها، قال تكثر الفتوحات، تكثر السبي، السبي كان موجود في الزمان الأول أكثر من الآن، الآن ما في سبي، في سبي الآن؟ ما في سبي ولا في إماء، والسبي موجود حتى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرق موجود حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا سيكون في آخر الزمان. لكن ذكر قولا لعله هو أرجح الأقوال، وهي كثرة العقوق، وهذا ينطبق على زماننا، كثرة العقوق كيف؟ قال بحيث أن تستخدم البنت أمها ويستخدم الرجل أمه، يستخدم الولد أمه وتستخدم البنت أمها، فتكون الأمة ولدت ربها وولدت ربتها. كيف؟ هل أنت تستخدم أمك؟ نعم نعم، قد يكون فيكم جماعات يستخدمون أمهاتهم، يعني يجعلها خادمة له، يستخدمها يعني يجعلها تخدمه، يقول يا أمي افعلي كذا افعلي كذا، اطبخي لي كذا، اغسلي لي ثوبي، كوي لي شماغي، كوي لي غترتي. وربما اعترض عليها غاضبا، ليش اليوم طبخت كذا، انتم عارفين انه هذا الطعام ما يعجبني. هذا استخدام منك لأمك، يعني جعلتها خادمة لك كما تفعل في خادمتك، افعلي ولا تفعلي. إذن أنت صرت الآمر الناهي وهي صارت الخدامة المسكينة، فولدت الأمة ربها اللي هو أنت. وهكذا البنت التي تأتي خاصة في زماننا، إحنا الآن في زمن المساواة هكذا رأسا برأس، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، قالوا لا الحرمة زي الرجال، لا تقولوا طيب زي الرجال، إذن أنت تحملي والرجل ما يحمل، كيف صرت أنت والرجل سواء؟ أنت تحيضي والرجال ما يحيض، أنت تنفسي والرجال ما ينفس، ما صرت سواء. لكننا في زمن مساواة الرجل بالمرأة، فتجد البنت تجي من جامعتها، من كليتها، من مدرستها، من وظيفتها، هي الربة يعني السيدة، تقعد على السفرة والأم هي الخدامة، هي اللي تجيب الأكل وتحط الأكل، والبنت تأكل وبعدين تقوم، حتى الطبق اللي تأكله ما ترفعه، ليش؟ لأنها هي الربة. من اللي يشيل؟ الخدامة. من الخدامة؟ أمها، هي اللي تعر وتغسل المواعين وتغسل لها ثيابها وتكوي لها وتجهز لها، وبعدين تقول لها يا أمي لو سمحت تسوي لي كاسة شاهي أنا بيذاكر، كما تقول للخدامة لو سمحت يا فلان تجيبي لي كاسة شاهي. إذن ولدت الأمة ربتها أو لا؟ ولدت الأمة ربتها، لأن هذه البنت استخدمت أمها، جعلتها خادمة لها، خادمة لها. طيب هل معنى هذا أن الأم ما تفعل شيء مع أولادها؟ تفعل، تفعل تكرما منها وفضلا، لكن أنت ما تأمر ولا تنهى، بل الأصل أنك أنت اللي تخدمها، أنت اللي تأكلها، أنت اللي تشربها، أنت اللي تغسل لها ثيابها، وأنت اللي توفر لها كل أسباب الراحة، أنت خادمها. الله يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، المفروض أنت الخادم عندها، أنت الخادم عند أبيك وأمك، أنت اللي تخدمهم، أنت اللي تأكلها وتشربها، وأنت اللي تغسل لها ثيابها، وأنت اللي تطبخ لها وتقول لها يومي إيش تبغى تأكل اليوم، إيش الأكل اللي يناسبك، أنت اللي تخدمها مو هي اللي تخدمك. لكن إن فعلت ذلك هي دون أمر منك أو طلب هذا فضل منها، وهي صاحبة الفضل عليك أولا وآخرا بعد الله عز وجل. فهمنا؟ نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله رواه مسلم الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام هكذا الصلاة. عندكم محمدا عبده ورسوله؟ نعم ماشي. صلى الله عليكم. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. البخاري ومسلم. يعني ما قدر عليه يجري عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال إن أحدكم، يقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يعني إذا وضع الرجل نطفته في رحم الأم تلقف النطفة الملك، كما في حديث آخر أن الملك يتلقف النطفة ثم يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. كيف هذا؟ يتلقفها فيقول يا ربي نطفة، هذه أول مرحلة. فإما أن يؤمر بحفظها وإما أن يؤمر بإراقتها، فلو أمره الله بإراقتها أراقها فذهبت، قالوا والله ما حملت، والله زوجة فلانة مسكينة ما حملت مثلا. لما؟ لأن الله أمر الملك أن يريق النطفة فذهبت. فإن أمر بحفظها حفظها، فإذا انقلبت من كونها نطفة إلى علقة قال يا ربي علقة، قال يا ربي نطفة، يا ربي مضغة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. ثم يقول يا ربي فما الرزق، فما الأجل، يا ربي أسعيد أم شقي. إذن كل هذا يكتب عليك في بطن أمك. متى؟ حين يجمع خلقك. فإذا جمع خلقك جاء وقت نفخ الروح، الملك يؤمر بكتب هذه الأمور الأربعة، يؤمر بكتب رزقك وبكتب أجلك وبكتب شقاوتك وسعادتك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من السعداء، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. إذن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. هذه المرحلة ينتقل فيها الأمر من كونه غيب لا يطلع عليه إلا الله إلى كونه علانية ليس غيبا. ولذلك الله عز وجل حين يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وفي الحديث السابق حديث جبريل لما قال له جبريل أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعلم ولا أنت يا جبريل تعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الناس يقول الآن صار الطب يعلم ما في الأرحام، يعلم هل هذا ذكر أو أنثى. نقول لا، أنت ما فهمت المقصود. المقصود بالغيب هنا مسألتان: المسألة الأولى الذي أنت فهمته وهو كونه ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى هذه المسألة تمر بمرحلة، مرحلة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفي هذه المرحلة لا يمكن لأي طبيب في الدنيا أن يعلم هل هذا الجنين ذكر أو أنثى. نعم يمكن أن يأخذ تلك البويضة الملقحة ويحللها فيقول هذه البويضة لو تمت لكانت ذكرا أو لكانت أنثى، لكنها ماتت لأنه لا يمكن استخراجها وفحصها إلا بقتلها، وبالتالي هي لن تكون، لأنها ماتت لن تكون، لكن وهي حية وتعيش إلى أن يتم الحمل. لا يمكن في هذه المرحلة أن يعلم أحد هل هذا الحمل سيكون ذكرا أو أنثى. هذه مرحلة الغيب. المرحلة الثانية يمكن للطبيب أن يعرف عن طريق الأشعة التلفزيونية، لأنه ما عاد غيبا. ليش ما صار غيب؟ لأن الملك عرف. إذا عرف الملك خرج من كونه غيب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، صار لا يطلع عليه إلا الله. وهذا الملك الذي أعلمه الله عز وجل لما قال له يا ربي أذكر أم أنثى، فأمره الله هل يكون هذا الطفل ذكر أو يكون أنثى، فيعمل هذا الملك على حسب ما أمره الله عز وجل. إذن ما عاد هذا الأمر الآن ما عاد غيبا، فإذا علمه الملك يمكن أن يعلمه الطب بعلم الله الذي يعلمه بعض خلقه. ثم مسألة أخرى هذه لا يمكن أن يعلمها أحد إلا الله عز وجل، ثم هذا الملك الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي بقية الأمور. هل الطبيب سيعلم ما رزق هذا الجنين؟ هل سيكون غنيا أو فقيرا؟ كم يكون رزقه في الأرض؟ هل يعلم هل هو شقي أو سعيد؟ هل يعلم هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار؟ ما يعلم. فتبقى هذه المسائل أيضا من أمور الغيب. فهمنا؟ نعم. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، يعني بأمر الله عز وجل، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي، والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس كما في بعض ألفاظ هذا الحديث، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ الذي كتب عليه وهو في بطن أمه، يعني أنه شقي، يعني أنه من أهل النار والعياذ بالله، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل. أي كتاب؟ الذي كتب عليه وهو في بطن أمه، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مثل من؟ مثل مخيريق، مثل ذاك الذي قتل 100، والأول مثل من؟ مثل ذاك الذي أبلى في الإسلام بلاء حسنا في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة والله ما أبلى منا أحد ما أبلى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. قالوا يا رسول الله فما من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ هذا أحسن واحد فينا، إذا هذا من أهل النار طيب وإحنا الباقي من أهل الجنة؟ فقال أحدهم إني صاحبه سائر اليوم، يعني أصحبه أكون مصاحبا له سائر اليوم. تعرفون القصة بقيتها، لما انتحر، لما جرح جراحة شديدة فقتل نفسه، نحر نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه الحديث. وفي المقابل قد يكون إنسان أسرف على نفسه لكن الله كتب عليه السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة قبل موته، كذاك الذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، الذي كان في بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، أليس كذلك؟ قتل 100 نفس ومع ذلك ختم الله له بالحسنى. فهمنا؟ أسأل الله يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح. هنا مسألة وهي مسألة القدر، كل شيء مقدر أليس كذلك؟ نحن نعلم أنه لا يحصل في الكون شيء إلا بتقدير الله، حتى مجلسنا هذا الذي نحن نجلس فيه اليوم في يوم الثلاثاء 8 من شهر الله المحرم 39 و400 ألف، والله كتب الله هذا المجلس وأنه كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض. لا يحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله، حتى الورقة لا تسقط من الشجرة إلا بتقدير الله، ولا تتقلب في الهواء حتى تستقر في الأرض إلا بتقدير الله. والله قد قدر كم مرة ستتقلب في الهواء حتى تصل، 10 مرات، 15 مرة، 20، كل ذلك مقدر. في مسألة القدر ضل فريقان وهم القدرية بقسميها الجبرية والنفاة، الجبرية والنفاة. الجبرية هم الذين أخذوا نصوص القدر، قالوا الله عز وجل قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وأن الإنسان مسير يعني كالريموت كنترول، يعني كالآلة، كالآلة ما له أي اختيار. قالوا وعلى هذا لا اختيار للكافر في كفره، ولا اختيار للعاصي في معصيته، ولا اختيار للمؤمن في إيمانه، ولا اختيار للصالح في صلاحه وطاعته. هذا مجبور على الكفر والمعصية، وهذا مجبور على الإيمان والطاعة، كذا زعموا، وهذا ضلال مبين. حتى أن قائلهم قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني تجيب واحد وتربطه وترميه في البحر وتقول له يا ويلك كذا ابتلت ثيابك بالماء، طيب انت ربطته ورميته في الماء. يقولون هكذا تعالى الله وجل، يقول الله عز وجل يجبر الكافر على الكفر ثم يقول له لا تكفر ولا تروح النار، يقول هو مجبور، تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول هؤلاء بأن فرعون مسكين لا ذنب له في كفره، بل هو مجبور على كفره، وأن أبا جهل حين كفر ما كان له ذنب، هو أجبره الله على الكفر، وأن أبا بكر ما له فضل على الإيمان لأن الله أجبره على الإيمان، وهذا ضلال. هذا قول من؟ الجبرية. طائفة أخرى أرادوا أن يفروا من القول بالجبر فقالوا بنفي القدر، قالوا الله عز وجل ما قدر شيئا وما كتب شيئا مما سيحصل، وأن الله لا يعلم حصول الشيء إلا بعد حصوله، وأن الأمور مستأنفة جديدة، يعني حتى مجلسنا هذا زعموا أن الله ما علمه إلا بعد أن جلسنا، وأن الله ما علم أن أحدنا يمكن يتعطل في الطريق وهو يريد أن يأتي، قالوا ما علم الله ذلك إلا بعد حصوله. لماذا يقولون هذا القول؟ حتى ينفوا عن الله عز وجل أنه أجبر عباده، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال وهذا ضلال. أين الحق؟ الحق وسط. ولذلك في الحديث السابق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث ابن عمر عن عمر حديث جبريل، مسلم حين ذكر عن بعض أهل البصرة، لأن هذه المقولة أول ما ظهرت بالبصرة حين قال به معبد الجهني، قال أول من قال بالقدر معبد الجهني، قال انطلقت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، يعني المسجد النبوي، يعني حين قدم المدينة، حين قدم المدينة، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم، يعني مدحهم وأثنى عليهم، قال عندنا أناس طلاب علم، طلاب علم جيدين يتقفرون العلم، يعني يبذلون الجهد في طلب العلم وفي دراسته وفي تعلمه ويقرؤون القرآن، يعني أناس منشغلون بطلب العلم، وذكر من شأنهم يعني أثنى عليهم ومدحهم، وأنهم يقولون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، أن لا قدر يعني أن الله ما قدر شيئا، وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد، يعني حتى عند الله عز وجل كل ما يحصل هو جديد على ربنا تعالى الله وجل الله عما يقولون. قال أن لا قدر وأن الأمر أنف. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اشتخلني في هذا. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. معلش دخل شعبان في رمضان، دخل حديث لا تسبوا أصحابي فيه. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بيننا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وموضع الشاهد، قال وأن تؤمن بالقدر. إذن أين الحق؟ الحق وسط بين الطرفين، بين هؤلاء وهؤلاء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو معتقد الصحابة، وهو معتقد السلف، وهو معتقدنا معشر أهل السنة، وهو أن الله عز وجل قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله عز وجل، وأن الله عز وجل أعطى للعبد إرادة، فالمؤمن يؤمن بمحض إرادته، ما أجبر على الإيمان، لكن إرادته لا تخرج عن إرادة ربنا جل وعلا. وأن الكافر حين كفر إنما كفر بمحض إرادته، لكن إرادته ما خرجت عن علم ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون، جزاك الله خير، لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، كان الله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى. الله عز وجل كان يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، وأن فرعون سيخلد في نار جهنم، وأن فرعون سيغرق في اليم، وأن فرعون سيموت كافرا. الله كان يعلم ذلك، لكن أرسل موسى وهارون لإقامة الحجة على فرعون وآل فرعون، لإقامة الحجة على فرعون وآل فرعون. طيب هل فرعون كفر لأنه كان مجبرا على الكفر؟ الجواب لا، لم يكن مجبرا، بل كانت له إرادة مطلقة، يختار كيف يشاء، يختار بين الإيمان والكفر، لكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله. يعني الله عز وجل كان يعلم ما سيختاره فرعون، كان يعلم ما يختاره فرعون. هكذا قل في حال كل الناس، يعني أبو جهل حين كفر هل أجبر على الكفر؟ لا، والذي لا إله غيره ما أجبر على الكفر. أبو جهل ما كفر إلا بإرادته باختياره. الله أعطاك الاختيار يا عبد الله، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا أكملوا، ما لكم تسكتون، وإما كفورا. يا إخوان لما أشوفكم قدامي كالموتى كذا، كل واحد عينه طايحة ويطالع فيه بوجه كذا طفشان، يا أخي تقتلني أنت كذا، تخليني خلاص كأنك تقول لي أسكت. يا إخوان يعني لازم يكون في تفاعل، ما في تفاعل ما في حياة في الدرس. كان أحد مشايخنا الله يذكره بالخير ويحفظه يقول الطالب هو الذي يقتل المعلم وهو الذي يحييه. يقول لي إذا المدرس بيشرح وهو بحماس متحمس للدرس ويشوف الطلاب كل واحد فيهم طايح كذا واللي حك راسه، يقول خلاص يعني جيب لي اكتئاب، أسكت خلاص ما أستطيع أشرح. لكن لما أشوف الطلاب متجاوبين معي أتكلم يتكلم أتحمس أكثر. وهكذا أنا لما أشوفكم طفشانين كأنكم تقولون يا أخي أسكت، تبغون نسكت ونقرأ الكتاب قبل المغرب أخلصكم نشط بالدرس ونمشي. إذا كنت عطشان يا حبيبي تكلم، لا تقعد عبد المجيد ساكت، تبغى موية هذه الموية، المجيد عطشان يقول ساكت ما يتكلم لأنه ما في ماء، هو اللي جايب لي الموية. اللهم صل على محمد. إيش كنا نقول؟ نسيتنا. إيش كنت أقول؟ شوف حتى أنتوا فاكرين كيف؟ أيوة، إما شاكرا وإما كفورا. يعني العبد له اختيار، الله عز وجل خيرك، قال لك هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية، هذا طريق النجاة طريق الجنة وهذا طريق النار، وهديناه النجدين يعني السبيلين، فأنت تختار باختيارك، لكن اختيارك لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، عن علم الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأرضه والله ما كان لهم ظالما، بل عذبهم بعدله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. لو الله عز وجل أدخل النار كل خلقه حتى أهل السماوات وأهل الأرض والله ما ظلمهم ربي سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، إنما عذبهم بعدله. ولو أدخل كل الخلق الجنة إنما أدخلهم بفضله، والذي لا إله غيره لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولن يدخل أحد الجنة بعدل الله، إنما كل الخلق يدخلون الجنة، من يدخل الجنة يدخله بفضل الله لا بعدله. لو عاملنا بعدله هلكنا، لو عاملنا بعدله هلكنا، كلنا هلكنا. ولذلك لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذا الله عز وجل ما تغمدنا برحمة منه وفضل ما ندخل الجنة، إنما دخول الجنة بفضل الله ما هو بأعمالنا، وإلا أعمالنا ما تهيئنا لشيء أبدا. المقصود أنك تختار باختيارك الطريق الذي تسلكه. نعم الله عز وجل يسهل لك، من كان من أهل الطاعة هيأ الله له أسباب الطاعة، ومن كان من أهل الغواية هيأ الله له أسباب الغواية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب بعض الناس يقول يا أخي كيف هذا الكلام؟ أنا ماني فاهم. أنت تقول أن العبد له اختيار وأن اختياره لن يخرج عن إرادة الله عز وجل، أن الله له إرادة والعبد له إرادة والإرادة العبد لا تخرج عن إرادة الخالق سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ من باب تقريب الصورة، وإلا البون شاسع، فقط من باب أن أقرب لكم الصورة أضرب لكم مثلا. أي مثل؟ أنتم الآن في بداية السنة، مو كذا؟ السنة الدراسية، ولا مو كذا؟ هذا أول أسبوع في الجامعة؟ يقول لا بالجامعة، الأسبوع الأول أسبوع مشي حالك، صحيح؟ أسبوع النيام. لو فرضنا أن مدير مدرسة جاء في أول يوم دوام على معلم في فصله وهو مع طلابه، هذا المثال أنا أضربه دائما، يعني كثير منكم سمعه مني، لكن هذا للذي ما حضر، أنا أضرب دائما مثالين لأنها تعجبني، فاللي سمع عادي يسك أذاني واللي ما سمع يسمعها. فأقول لو أن مدير مدرسة جاء لي معلم قال له هؤلاء طلابك، إيش تتوقع يصير في آخر السنة؟ قال سجل عندك، اكتب في ورقة فلان وفلان وفلان حيطلعوا الأول على الدفعة، هذولا حيتخرجوا بامتياز، وفلان وفلان وفلان هذولا جيد جدا، وفلان وفلان جيد، لكن اكتب علي خذ مني هذا وهذا وهذا، فلان وفلان وفلان ما حينجحوا هذه السنة، هذولا احجز لهم مقاعد للسنة القادمة، إن شاء الله السنة القادمة إن أحيانا الله حينجحوا، أما السنة هذه خذها مني لن ينجحوا. قيد المدير هذه الأسماء وهذه المعلومات، ومضت السنة، لما جينا آخر السنة وإذا ما قاله المعلم حصل، اللي قال يطلع ممتاز طلع ممتاز، واللي قال يطلع مشي حالك طلع مشي حالك، واللي قال يبلط بلط. فالمدير جاب المدرس قال له أنت الآن أجبرت هؤلاء على الرسوب وأجبرت هؤلاء على النجاح، قال له أبدا، قال أنت حابيت هؤلاء وظلمت هؤلاء، قال أبدا، المقرر واحد والمبلغ واحد، المقرر الكتاب المدرسي واحد والمبلغ المدرس واحد والشرح واحد والاختبارات واحدة والأسئلة واحدة كل شيء واحد. قال له طيب كيف حصل اللي انت قلت؟ قال لي سابق علمي بحالي، ما هذول الطلاب درستهم أنا قبل كذا، لسابق علمي أعرف أنه هذا ممتاز دافور ما شاء الله في المذاكرة وهذا مشي حالك. طيب هذا الذي توقعه هذا المعلم هل يلزم أن يقع؟ ما يلزم، هذا اللي قال عليه مشي حالك ممكن يجتهد ويطلع ما شاء الله عليه ممتاز، وذاك يطلع له ظرف طارئ فيخفق. لما؟ لأن علم المخلوق قاصر لكن علم الله عز وجل شامل لا يتخلف أبدا. هذا المعلم يقول بعلمي بطلابي أنا قلت هذا، طيب والله خلقنا يا إخوان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللي خلقك ما يعرفك؟ اللي درس الطلاب يعرفهم، فكيف الذي خلقك وأوجدك من العدم؟ يعرف حالك ويعلم ما أنت عليه، يعلم ما أنت عليه. مثال آخر، لو جاء إلى أب قالوا له أنت عندك هؤلاء الأولاد، عندك أبنائك من صلبك، إيش تتوقع يطلعوا أولادك؟ أولاد صغار، أطفال صغار، قال والله أتوقع هذا إذا كبر يطلع طبيب، هذا يطلع مهندس، هذا يطلع عالم، هذا يطلع بايع خضرة مثلا، هذا يطلع صاحب تاكسي، كبروا مثلا طلعوا بنسبة كبيرة بهذه النتيجة. كيف عرفت؟ قال يا أخي هذول عيالي وأنا أعرف ميولهم وأعرف كل كيف يفكر، أعرف أنه هذا وهو في المرحلة الابتدائية تفكيره كله طبيب وطب وكذا، وهذا يتمنى يصير عسكري وهذا يبغى يصير كذا، فأنا عارف ميول كل واحد. قد يتم هذا التوقع وقد يتخلف لأن علم الأبي عاصف. أقول هذا قاله يقول لسابق علمي بأبنائي، طيب ألا يعلم اللطيف الخبير بحال من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا هذا الأب يعلم حال أبنائه ألا يعلم الذي خلقهم؟ ولله المثل الأعلى، هذا فقط من باب تقريب الصورة وإلا البون شاسع. خلاصة القول أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق كلها، لا يحصل في الكون إلا ما قدره الله، لكن العبد له اختيار، فالمؤمن يؤمن باختياره والكافر يكفر باختياره والطائع يطيع الله باختياره والعاصي يعصي الله باختياره، وما يختاره يعلمه الله عز وجل قبل أن يخلقه، ويعلم ما سيختاره، ويعلم ما سيختاره هذا العبد، فهمنا؟ والله تعالى أعلم. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله ما نحن فيه، أأمر فرغ منه أم أمر مستأنف؟ أو كما قيل له صلى الله عليه وسلم فقال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فلما العمل يا رسول الله؟ فلما العمل؟ يعني ألا نترك العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. أعد، ما سمعت البداية إيش؟ لا، لا يلزم أن يكون مخلدا فيها، لا يلزم أن يكون مخلدا فيها. يعني يا إخوان، الذي يدخل النار لا يلزم أن يكون من أهلها، فقد يعمل بعمل أهل النار كمعصية، كالذي يجور في وصيته. رجل مصلي صائم محافظ على الصف الأول في المسجد، تلقاه وراء الشيخ خالد في الصف الأول، ثم جار مثلا في وصيته، لكن ليس معنى هذا أنه مخلد في النار. وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيء بالشيء يذكر، له كلام جميل في منهاج السنة في مسألة أهل النار. هل أهل النار هم كل من يدخل فيها؟ أهل النار قسمين يا أخوان، قسم يدخلون النار، هؤلاء ليسوا أهلها الذين هم أهلها، هؤلاء يعبرونها عبورا، يعني يمكثون فيها ما شاء الله حتى تكفر سيئاتهم، وهم أهل إيمان، وهم أهل الإيمان. وأما أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها، فإنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أنا لعلي أقول لكم كلام شيخ الإسلام، أنا بجماله مقيد عندي، لعلي الآن أشوف لكم. فأهل الإيمان قد يدخلون النار، قد يدخلون النار، لكنهم لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها. ولذلك يا إخوان، إذا قيل في أي نص شرعي من كتاب أو سنة أن فلانا من أهل النار، ليس معناها أنه مخلد فيه. يعني هذا الذي انتحر، هل الذي يقتل نفسه كافر؟ مذهب معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا بكبيرة ما لم يستحلها، إلا الشرك بالله عز وجل، صحيح؟ إلا الشرك بالله عز وجل. أما من ارتكب كبيرة كقتل النفس، كالزنا، كشرب الخمر، قتل النفس سواء قتل غيره أو قتل نفسه، هو قتل، هل يكفر بهذا القتل؟ نقول: لا، ما يكفر، هو ارتكب كبيرة والله هدده بالخلود في النار حين قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. لكن هل يكفر؟ لا يكفر. ما الدليل على أنه ما يكفر، مع أن المنتحر وردت في حق نصوص شديدة: من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو متردى منها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من نصوص ماذا؟ الوعيد، التي تمرر، تمرر إيش؟ كما جاءت بلا كيف، تمرر كما جاءت بلا كيف. لكن هل يكفر؟ لا، ما يكفر، بدليل صاحب الطفيل بن عمرو الدوسي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، لما هاجر الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ومعه صاحب له رضي الله عنه، فأصيب بمرض في الطريق فجزع لشدة الألم، فأخذ مشاقص فقطع عروقه، قطع عروق يده، قطع عروق يده، فنزف حتى مات في الطريق وهو مهاجر قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم هذا. انتحر، فلما انتحر رآه الطفيل بن عمرو في المنام، فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بإيماني برسوله صلى الله عليه وسلم وهجرتي إليه، أو بإيماني بالله ورسوله وهجرته إليه. قال: ما لي أرى يديك قد غطيتا، غطى يديه. قال: قيل لي: إنا لا نصلح منك ما أفسدت، إنا لا نصلح منك ما أفسدت، يعني أنت أفسدت يديك حين قطعت عروق يديك، ما نصلح منك. فجاء الطفيل بن عمرو حين استيقظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر الرؤيا، وأنه رأى صاحبه وأن الله غفر له لكنه قد غطى يديه، وقيل له: إنا لا نصلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر، ولي يديه فاغفر. طيب، هذا دخل النار، استغفر الله واتوب إليه، هذا انتحر، هذا قتل نفسه، ومع ذلك غفر الله له، ومع ذلك غفر الله له. لكن ذاك الذي قتل نفسه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، هل يلزم أن يكون كافرا؟ لا، هو قتل نفسه لا يلزم أن يكون كافرا، وليس في الحديث أنه كفر بالله العظيم، فهمنا؟ فأمره إلى الله، إن مات على الإيمان والتوحيد فإنه يرجى له ما يرجى للمسلمين. انظروا إلى ما قاله شيخ الإسلام، أنا أقرأ لكم هذا الكلام في منهاج السنة، وفيه عبر كثيرة لكثير من الأمور التي يعني الشباب في هذا الزمان يتكلمون فيها. هذا الكلام في منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 239 إلى 241، يقول طبعا الكلام الذي قلته هو أن الذي يدخل النار لا يلزم أن يخلد فيها، جاء في كلامه على الفرق 73، يقول وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كثير من المسائل في العقيدة من خالف أهل السنة تجد كثير من الناس يكفرهم، هل هذه طريقة السلف؟ انظر ما يقوله، يقول وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، من أقوال أهل البدع، يعني أن تكفر من خالف في مسائل الاعتقاد مباشرة من الباب للطاقة دي وتكفره. قال الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك، فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا كحال بعض طلبة العلم في زماننا يكفرون أهل البدع مطلقا. يوجد هذا القسم من الطلاب ولا ما يوجد؟ يوجد؟ يوجد؟ وهذا خطأ، وهذا خطأ. يقول يكفرون أهل البدع مطلقا مع أن السلف قسموا البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، أليس كذلك؟ البدعة المكفرة كالقول بالتجهم مثلا، كالقول بالرفض، هذا كفره السلف لا إشكال فيه، الجهمية كفرهم السلف هذا لا إشكال فيه، كالإمام أحمد والإمام البخاري وعامة السلف يكفرون الجهمية والرافضة. لكن قسما آخر من البدع وهي البدع المفسقة ما كانوا يكفرون أصحابه بل كانوا يروون عنهم، كالقول بالإرجاء والقول بالقدر، بل تجد بعض كبار الفضلاء وقعوا في شيء من هذا القول من هذه البدع أو لا، بل في طبقة التابعين وأتباع التابعين كثير منهم وقع في بعض هذه البدع، والعلماء احتملوا ذلك منهم ورووا عنهم وذكروا لهم بالإجلال والاحترام والتقدير والترحم، أليس كذلك؟ كقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله عليه مثلا لما رمي بالقدر، كالحسن البصري لما رمي بالقدر وهو من أجلة التابعين، صحيح؟ نعم. وكذلك إيش؟ ماني سامع إيش تقول. وكذلك الذي يتأول، سيأتي كلام شيخ الإسلام، يقول فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع، يعني يكفر أهل البدع ثم كل من خالفني هو مبتدع. طيب يا أخي فكر، قد تكون أنت المبتدع وأنت لا تدري، قد تكون أنت المخالف للسنة، لكن منهج إني والله أنا الذي على الحق وكل من خالفني مبتدع، هذا ليس من منهج أهل السنة. قال فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. قال وهذا القول أيضا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا قول غيرهم. قال وليس فيهم من كفر كل مبتدع، وليس فيهم يعني في الأئمة الأربعة من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. مع الجهل والتأويل، هذا القول كفر، لكن لا يلزم أن قائله كافر مع الجهل والتأويل. فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه. ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة، يعني الخلود في النار في حقه. قال: وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه. قال: وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين. ولذلك أنا أعجب من عدل هذا الرجل وإنصافه، شيخ الإسلام قمة في العدل والإنصاف رحمة الله عليه. قال: وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم. وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة. فخالف السنة، لما تقول ربنا اغفر لي اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يدخل من دخل في الإيمان ولو أخطأ بتأويل أو بجهل في بعض المسائل، فأخطأ السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة. هذا موضع الشاهد، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليس كفارا. فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليس كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، يعني قال تنقسم هذه الأمة أو تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار. فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من منهاج السنة. ومعنى هذا أنه لا يلزم من دخول النار أن يخلد فيها، وهؤلاء الفرق 72 لا يلزم أن يكونوا كفارا، بل فيهم خلق كثير هم مسلمون موحدون فيهم ضلال، وهم تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم ابتداء وإن شاء عاقبهم على قدر ذنوبهم ثم أدخلهم النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار، لكن قال مخلدون فيها؟ ما قال مخلدون فيها، ما قال مخلدون فيها، فهمنا؟ فلو دخلوا النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا على أصل التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ذكر أنه يقال له: أخرج من أمتك من كان في قلبه ذرة من إيمان. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أمرنا هذا يعني من أمر ديننا، يعني مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل من يحدث في أمر الله ما ليس منه فهو مردود عليه، فهو رد عليه لا يقبل منه. ولذلك ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال ماذا قال؟ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الناس يتمسك بقول عمر: نعمة البدعة هذه. عمر قصد بها البدعة اللغوية لا الشرعية، لأن فعل عمر لم يكن بدعة لأمرين. الأمر الأول أن صلاة التراويح ما أحدثها عمر، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، وهذا الأمر ما خشيه عمر لأن الوحي انقطع بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أحيى سنة كانت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أن عمر فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكانت سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ عليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن كله في مصحف، فعله أبو بكر كانت سنة، لأن أبا بكر من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أول خليفة، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الصحابة. عثمان حين أحدث الأذان الثالث، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذانين، الأذان والإقامة وكذا، وكان الأذان الأول يؤذن إذا جلس الخطيب على المنبر، والأذان الثاني يعني إقامة الصلاة. فعثمان لما رأى الناس قد كثروا أحدث الأذان الثالث، يعني صار الأول، على الزوراء في السوق لإعلام أهل السوق. الناس قبلوا ذلك والصحابة قبلوا ذلك، لما؟ لأن عثمان خليفة راشد، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ففعل عمر سنة، ولا دليل في هذا لمن يحتج به على أن كل ما يحدثه الناس في دين الله أنها بدعة حسنة. ليس في الإسلام بدعة حسنة، لأن نبينا يقول كل بدعة ضلالة. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقد علقها البخاري. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب كم باقي للأذان يا إخوان؟ 10 دقائق. طيب نتوقف للوضوء، نبدأ بحديث النعمان بن بشير بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.